الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب قسم الصدقات، وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. قبيصة بن مخارق الهلالي ايش قال؟ وعن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها سحتا. رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان. لا إله، هذا الحديث يعني أقوى دليل على تحريم المسألة، تحريم الكسب بطريقة السؤال. لا تحل المسألة، لا تحل يعني المسألة حرام إلا لأحد ثلاث: رجل تحمل حمالة، يعني تحمل حمالة في شأن كالحمالة في إصلاح ذات البين التي تبيح يعني أخذ الزكاة، رجل تحمل حمالة، تحمل مالا للغير كإصلاح ذات البين فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، وهو أحد الغارمين في قوله تعالى: والمؤلفة قلوبهم والغارمين، حتى يصيب الحمالة، له أن يسأل حتى يصيب قدر ما تحمله، قدر ما تحمله. يسأل لنفسه ولا للحمالة؟ يسأل لنفسه أن يؤدي ما عليه أجل حتى يصيبها، يقول لك حتى يصيب يعني قدر هذه الحمالة، ثم يمسك خلاص. تحمل 10,000 يسأل، فإذا يعني حصل على 10,000 يمسك حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فلم يبق له شيء، أصبح فقيرا مدقعا معدما، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، يعني قدرا يقوم بحاله. والثالث: رجل أصابته فاقة، يعني حاجة شديدة، بعد أن كان يعني غنيا، يعني صار معسرا بعد أن كان غنيا، فلا تحل له المسألة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه الذين يعرفون حاله، فيشهدون بأن فلانا قد أصابته فاقة، يعني قد أعسر وأصابته ضرورة وإعسار، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. وما عدا ذلك يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتا، أي تغليظ وتحذير وتحريم، لا تحل المسألة إلا لأحد هؤلاء الثلاثة. يسألون في المساجد يا شيخ، الله المستعان، يسألون في المساجد وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. السائل أعطى وذنبه عليه، أقول ذنبه عليه إذا سأل من غير. يسأل في المسجد يا شيخ؟ لا حول ولا قوة، يسأل في المسجد يوجه للطريقة، إذا كان يؤذي الناس بالصوت وطويل الكلام يرشد، يقال له اجلس، ولا يقال له عند الباب، يرشد يرشد إلى الطريقة. إذا كان يجلس ويطيل الكلام ولا يؤمن منه الكذب فيما يريده من قصص وأخبار يرشد. والثلاثة أحسن الله إليكم، نعم، الشهود الثلاثة حتى يقوم ثلاثة، يعني يقولون إن هذا من المواضع الخاصة لا يكفي فيها شاهدان، فالبينة البينة على الزنا كم؟ أربعة. ها؟ أربعة. وعلى إثبات الدين ها؟ اثنان شاهدان. وعلى الإعسار ها؟ كم؟ إثبات الإعسار بثلاثة، يعني إذا كان شخص عليه دين وادعى الإعسار وكان معروفا بالغنى وادعى الإعسار فإنه لا يثبت إعساره إلا بثلاثة شهود لهذا الحديث. لهذا الحديث تمام. طيب أحسن الله إليكم، إذن هذا محمول على من كان معروفا بالغنى كما قال الشعراني. نعم. ما سأل رجل عن بعير له أو جمل أو فقال لا رده الله عليك، إيش فيه؟ أقول هل حصل هذا في المسجد؟ في المسجد أنه سأل، يقول إذا سمعتم الحديث من سمعتم ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليه. هذا يسأل دراهم. أو يروى عن ابن عباس أنه قال لهم يا أحسن الله إليكم، قال الناس يسألون الله وأنتم تسألون الناس في هذه المواضع وكذا، يعني ينكر هذا إذا أساء الأدب، أما مجرد السؤال كونه يجلس ويتعرض للسؤال ما نعلم فيه معنى، مش المعنى، لكن كونه يسيء الأدب وينشد كلمة ينشد ضالة، الإنشاد له شأن، فالممنوع هو كونه يقوم متحدثا مثل ما يفعلون. والآن الحمد لله نحن الآن نمنعهم من هذا الأسلوب، فإذا قام الشخص قلنا له اذهب للباب، عند الباب يجلس بس، ويجلس ويسكت. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، وفي رواية وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، رواه مسلم. فيه حديثان أحسن الله إليكم في نفس الموضوع نقرأها. تمام. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، رواه البخاري. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع اصحبني فإنك تصيب منها، فقال حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، فأتاه فسأله فقال مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة، رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان. هذه الأحاديث استدل بها على تحريم الصدقة على آل النبي صلى الله عليه وسلم على بني هاشم وهم قرابته وعشيرته الأدنون، حتى قال للحسن لما أخذ تمرة من الصدقة: كخن كخن، أما علمت أنها لا تحل لنا الصدقة؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنما هي أوساخ الناس، إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. وهذا عند جمهور أهل العلم على الصدقة المفروضة. أما صدقة التطوع خصوصا العامة، الصدقة العامة مثل يعني المنافع المسبلة مثل بئر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مع أن عثمان وقف البئر التي اشتراها ووقفها للمسلمين، كان يشرب منها من ماء طيب، فهذه عامة ليس فيها مذلة ولا فيها منة ولا فيها. وهذه فآل الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يكفوا عن الحاجة إلى الصدقة، يكفوا من الخمس من بيت المال، وإذا منعوا حقهم فقال شيخ الإسلام فإنها تحل لهم الزكاة حينئذ، ولا يتركون، لا يتصدق عليهم ولا يعطون حقهم من بيت المال. هذا معناه تعريض لهم للضرورة وللضرورة والضرر، والله أعلم. اقرأ شرح الحديث الأول من الشيخ عبد الله. نعم. بل المطلب لهذا الحديث يقول: إنما بنو المطلب وبنو هاشم. اقرأ الحديث هذا، اقرأ يا محمد. قال: إنما بنو المطلب. لا، اقرأ من أول الحديث. أحسن الله إليكم. وعن عبد الله، وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث، عن عبد المطلب، في رواية المطلب أحسن، عن المطلب لعل الصواب المطلب، ما في عبد المطلب إلا جد النبي. نعم. وعن المطلب بن ربيعة بن الحارث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. وفي رواية: وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، رواه مسلم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه، وعن جبير بن مطعم نعم، قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، رواه البخاري. أحسن الله إليك. جاء في الحديث تعليل هذا يقول: إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام. وهذا إنما ورد في تسويتهم من حيث الاستحقاق من الخمس، لا في تحريم الصدقة. فآل محمد إذا أطلقوا يرى المراد بهم بنو هاشم. إيش قال عليها محمد؟ تكلم عن النسب، أحسن الله إليكم. الصنعاني قال: الحديث دليل على أن بني المطلب يشاركون بني هاشم في سهم ذوي القربى، في سهم ذوي القربى من الخمس. نعم. وتحريم الزكاة أيضا دون من عداهم وإن كانوا في النسب. أصبر. وتحريم الزكاة أيضا دون من عداهم وإن كانوا في النسب سواء. وعلله صلى الله عليه وسلم باستمرارهم على الموالاة، كما في لفظ آخر: كما في لفظ آخر تعليله بأنهم لم يفارقون في جاهلية ولا إسلام وصاروا كالشيء الواحد في الأحكام، وهو دليل واضح في ذلك، وذهب إليه الشافعي وخالفه الجمهور، وقالوا إنه صلى الله عليه وسلم أعطاهم على جهة التفضل لا الاستحقاق، وهو خلاف الظاهر، بل قوله شيء واحد يدل أنهم مشتركون في استحقاق الخمس وتحريم الزكاة. واعلم أما في استحقاق الخمس فنعم، أما تحريم الزكاة ففيه نظر، والله أعلم، لأن السياق واضح أنه في الاستحقاق من الخمس، وأما تحريم الزكاة فهذا ينظر فيه. نعم. يعني ما هو بعيد، بس إنه عندي فيه ما هو بعيد. نعم. قال: واعلم أن بني المطلب هم أولاد المطلب بن عبد مناف وجبير بن المطلب بن عبد مناف، يعني يكون المطلب يعني يكون المطلب بن عبد مناف أخو من؟ أخو هاشم، يكون أخا لهاشم، ويكون هذا هو الذي صاحبه شيبة جد النبي عليه الصلاة والسلام، فروي فيه أثر السفر والحر، ظهر فيه السواد، فقيل له هذا عبد المطلب، عبد المطلب يريد أنه عبد له مملوك. وجبير بن مطعم من أولاد نوفل ابن عبد مناف، وعثمان من أولاد عبد شمس بن عبد مناف، فبنو المطلب وبنو هاشم فبنو المطلب وبنو عبد شمس وبنو نوفل أولاد عم في درجة واحدة، فلذا قال عثمان وجبير بن مطعم للنبي صلى الله عليه وسلم إنهما بنو المطلب بمنزلة واحدة، لأن الكل أبناء عم. واعلم أنه كان لعبد مناف أربعة أولاد: هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس، ولهاشم من الأولاد عبد المطلب وصيفي وأبو صيفي وأسد إلى آخره. أحسن الله إليكم. الحديث الأخير في كتاب الزكاة حديث المسألة لعمر، فنختم به. نعم، بقي حديث في الكتاب كامل في نفس الموضوع والموضوع آخر. لا، في المسألة: ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف، وينتهي حديث عمر. يعني اي نعم، أحسن الله إليك. لا إله إلا حديث قبيصة، في شيء تقرأه؟ ما في شيء جديد. ها؟ ما في شيء، أحسن الله إليكم. طيب، اختم الباب. وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيقول: أعطه أفقر مني، فيقول: خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم كتاب الصيام. في هذا دليل على فضل عمر رضي الله عنه وتعففه واستغنائه، حتى إن الرسول يعطيه العطاء من المال فيقول: أعطه أفقر مني، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: خذه فتموله أو تصدق به، ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف، أي متطلع، ولا سائل فخذه، يعني جاءك يعني من بيت المال عطاء، يعني بحكم الاستحقاق، فخذه ومن غيري وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا وما لم يأتك بهذه الصفة فلا تتعلق به ولا تتعلق به نفسك، وما لا فلا تتبعه نفسك، واستغني يغنك الله. وهذا يدل على أنه لا ينبغي كذلك سؤال السلطان كما تقدم يعني النهي عن المسألة إلا مسألة ذي سلطان، وتقدم أن هذا صحيح أنه ليس كسؤال عامة الناس، ولكن مع هذا فالتعفف عن ذلك أولى وأفضل، ولا يدل على التحريم. ما لا فلا تتبعه نفسك، إرشاد إلى الاستغناء عن السؤال ولو من ذي سلطان، ولو من قبل يعني ولي الأمر الذي في يده أمر بيت المال. وما لا فلا تتبعه نفسك، أما إذا جاءك العطاء من غير سؤال ولا استشراف وأنت غير مشرف ولا سائل فهذا حلال طيب لا شبهة فيه ولا غضاضة فيه ولا نقص. والله أعلم. لا لا أجاوه من غير سؤال. يا أخي مصروف هذا انتهى، هذا هو الذي ينطبق عليه، جاءك من غير هذا يعني وأنت غير مشرف ولا سائل، أمر مقرر لك. اسمع قول الرسول لعمر، خذه خذه وانتفع به، إما انتفع به أو تصدق به، وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه. ينطبق عليه الحديث. نعم. حتى هم خاصون لهدف. أعوذ بالله. خلاص الجواب عندك. أنت لما قلت لاشترى ذمته هذا جواب سؤالك في كلامك. الله يهديك. نعم بعده. بالنسبة لعبد المطلب بن ربيعة من الحال. شيء. هذا اسمه عبد المطلب ولا لا؟ من هو؟ لا اسمه المطلب، الصحيح انه المطلب ما هو عبد المطلب. هم قالوا ان عبد المطلب مخصوص من التعبيد لغير الله، اسم عبد المطلب ما خالف، احنا ما قلنا شيء في حكمه، لكن الصواب في اغلب النسخ عبد المطلب. احسن الله اليك. الزهيري كاتب معنى الحقيقه عبد المطلب. يراجع يراجع الله يهديكم. راجعوا راجعوا في الاصول، اترك راجعوا في الاصول. هل اسمه ان كان اسمه عبد المطلب فهو عبد المطلب. خلاص راجعوا المسألة يسيرة سهلة. رجعت لأغلب الكتب اللي ذكرت فيها غالبها عبد المطلب، اللهم نسخة ذكرت منه أي نسخة تعني نسخة البلوغ؟ مسلم مسلم نعم، حتى في مسلم في مسلم عبد المطلب ها؟ المعروف أنه عبد المطلب بن ربيعة، هذا المعروف أحسن الله. خلاص الحمد لله هو عبد المطلب، إذا ما في مشكلة. ما هو تعبيد لغير الله؟ هذا ليس من التعبيد لغير الله إلا من جهة اللفظ. إذا قلنا لرقيق لزيد نقول هذا عبد زيد، هل هذا من التعبيد لغير الله؟ هذا نفسه لا يقول عبدي، لكن أنا أقول عبد فلان. ممكن نعم.